أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين هنا، سواء كان ذلك منادات للمؤمنين حقا أو للمؤمنين المتسمين باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا تهديد قوي وتخويف، يا حرف نداء للبعيد، أي وصل للمنادى. الذين آمنوا، قلنا إنها إذا جاءت هذه آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإيمان والإسلام كل ما جاء مع بعض أصبح الإيمان يقصد به إدخال المعلومة في القلب، والإسلام يقصد به الاستسلام والانقياد. فإذا جاء الإيمان بمفرده دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام بمفرده دخل فيه الإيمان. إذن كل ما اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. أما إذا جاء الإسلام والإيمان فيقصد بالإسلام الانقياد الظاهر، وبالإيمان إدخال المعلومة في القلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن يقولون إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع الإيمان والإسلام أصبح الإيمان ليقصد به إذعان القلب، والإسلام الاستسلام والانقياد. وإذا جاء الإيمان بمفرده أو الإسلام بمفرده دخل فيه أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، اتخذ الشيء يتخذه إذا استعمله وجعله ديدنه، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الكافرين جمع كافر، والكافر أصله هو الذي اتصف بالكفر، والكفر له أسباب، هو وكل شرك كفر، وقد يكفر الإنسان بدون أن يشرك، فكل شرك كفر، وقد الإنسان يكفر من غير أن يشرك لأنه يكذب بشيء فيكون ذلك كفرا. لكن الكافرون جمع كافر، والكفر هو اتصاف الإنسان بما يخالف الإسلام. من أنكر معلوم من الدين بالضرورة كفر، ومن عبد غير الله أو خاف من غير الله أو دعا غير الله أو طاف بالقبور وهو عالم أن هذا الأمر خاص بالله يكفر. أما الذي يعمله من غير أن يبين له هذا عمل معصية كبيرة، لكن لا بد للبيان. الناس لا تكفر إلا أن تقوم عليها الحجة. أيوة. ولذا الله أرسل الرسل وبين، فلذلك لا يدخل أحد النار إلا بعد قيام الحجة، ولا يعذب الرب أحدا إلا بعد الإنذار رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك هذا فيه نوع من التضاد بين وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا أن يشرك به بعد أن يأتيه البيان ويأتيه الوضوح وتأتيه الأدلة والبراهين، ثم بعد ذلك يستمر على الكفر لا يغفر له. أما قبل أن يبين له وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن جاءنا نذير فكذبنا، إذن حقت عليكم ماذا؟ الحجة، وحق عليكم العذاب لأن جاءتكم الرسل وبينت لكم وأنتم كذبتم. لذلك قال العلماء إن الذين يكفرون من الخلق ولم يأتهم الرسل أن هؤلاء توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، وإن أبى ذلك ابن عبد البر لأن فيه أدلة تثبته. وقال ابن عبد البر هذا لا يصح لأن القيامة ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء، لكن ورد في هذا الأثار، وهذا اختيار ابن كثير والوالد رحمهم الله، وهو الذي تدل عليه النصوص أن الذين يكفرون ممن لم تأتيهم الرسل ولم يبين لهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل آمن بها دخل النار فانقلبت عليه جنة، ومن كان في علم الله أنه إذا جاءته الرسل كذب بها لم يدخل فتحق عليه العذاب. هذا وهذا الحقيقة اختيار بن كثير والوالد، وهو الذي دلت عليه آثار. إذن يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم ينهاهم عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الكفر يشمل الكفر والنفاق، والنفاق أشد من الكفر لأن أصحابه استفادوا من الإسلام وكانوا في مكان يمكنهم الإيقاع بالإسلام فيكشفوا أمور المسلمين للكفار ويستفيدون من الإسلام وهم كذبة، لذلك الله ذمهم وجعلهم في أخص دركة من دركات النار، جعلهم في الدرك الأسفل من النار. إذن ينهى الله جل وعلا المؤمنين من أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، وإنما هذا جاء يعني لبيان الواقع. ولا يجوز للمسلم أن يتخذ الكافر وليا. أيوة. الذي يتخذ المسلم وليا هو المسلم، أما الكفار فنعاملهم بما أباحت الشريعة فلا نظلمهم ولا نكذب عليهم ولا نغشهم، وإذا أردنا أن نناجزهم نخبرهم، نقول لهم ديننا أمرنا بأن تمتثلوا هذا الدين أو أن تذعنوا لنظامه، وأن لا نغشهم. ومن دخل في حمى المسلمين يجب أن يحمى حتى يفهم الكلام وحتى يسمع كلام الله، ثم يبلغ بلده مأمنه، ولا يجوز ظلمهم ولا غشهم، ولكن لا يجوز موالاتهم، لا تجوز للمسلم موالاة الكفار ولو كان الكافر أباك أو أمك، لكن إذا كان الكافر من والديك أو من قراباتك قال ربنا وصاحبهما في الدنيا، في الدنيا صاحبهما في الدنيا، يعني أنت أحسن إليهم في الدنيا، لكن لا يكون قلبك يحب الكفر، هذا مشكل. وجعل عدم الحواجز بين الكافر والمسلم مشكل، الكافر كافر والمسلم مسلم، وينبغي أن تتمايز الصفوف، لأن الكافر لا يوجد ذنب أعظم من الكفر، ولذلك ربنا يقول إنما المشركون نجسون، إنما المشركون نجسون، حصر المشرك في النجاسة، لأنه لا يخلو من جنابة، لا يخلو من نجس، لا يخلو قلبه من الشرك، وأي نجس أكبر من الشرك. فلذلك لا بد أن نضع الأمور في مواضعها، ونفرق بين الظلم وبين محبة الكفر ومصادقة الكفر، هذه مشكلة، لكن لا نظلمهم ولا يعني نجر عليهم، ونعاملهم بالتي هي أحسن. والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، لا علاقة للتعامل بالولاء والبراء، وإنما الولاء والبراء يكون في القلب مثل الإيمان. أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ هذا غاية التخويف والتحذير والتهديد. أتريدون أيها الموالون للكافرين أن تجعلوا لله عليكم حجة واضحة يوبقكم بها كما أوبق الكافرين والمنافقين؟ لا تكونوا سالكين للطرق التي سلكها من أهلكته وأوبقته من الكافرين والمنافقين، فلا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، إن فعلتم ذلك فإنكم جعلتم لربكم عليكم سلطانا وحجة وبرهانا في إيصال العقوبة والألم إليكم، فاحذروا من ذلك، ولا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين. والسلطان يذكر ويؤنث، لأن السلطان يقال للبرهان ويقال للحجة. تريدون أن تجعلوا لله عليكم برهانا أو تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة؟ وهذا تحذير للمسلمين أن لا يقعوا في الورطة، المرء مع من؟ مع من أحب، المرء مع من أحب. كل قرين بالمقارن يقتدي، إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل، فلذلك ينبغي للمسلم أن يصحب المسلمين، وينبغي للتقي أن يصحب الأتقياء، وينبغي للإنسان أن يعتني بدينه وبإيمانه، فإن مصاحبة الأشرار مثل نافخ الكيل، نافخ الكيل إذا صحبته ما لا يكون؟ يا تحرق يا تشم رائحة خبيثة. أما الطيب مثل بائع المسك، الطيبون الذين لهم إيمان إذا رأيتهم إما ترى صلاة، ترى كلمة طيبة، ترى سمت طيب، فإما أن ترى ما يسرك أو تسمع ما يسرك، مثل بائع الطيب، إما أن تشتري منه أو تشم رائحة طيبة. لذلك الطيبون مثل الطيب، والبطال مثل نافخ الكيل، يا يأتيك شرارة تحرقك أو تشم رائحة غير جيدة. إذن يقول: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا في اتخاذكم لهؤلاء أولياء من دون المؤمنين؟ إذن لا بد أن نمايز بين التعامل بالتي هي أحسن، وبين الظلم، وبين المحبة والموالاة. المحبة والموالاة للمسلمين، وعدم الظلم والعدل مع جميع خلق الله إلا المحارب، إلا المحارب. المحارب له أحكام. أما الكافر المستأمن، الكافر الذمي، الكافر الذي بينك وبينه حرب، هذا لا يجوز أن تظلمه، ولا يجوز أن تعتدي عليه، ولا أن تسرق ماله. ويجب على المسلمين أن يعدلوا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك، أو في الدرك، الدرك والدرك. فالدرك قراءة الحرميان والعربيان، قرأوا في الدرك، والباقون قرأوا في الدرك. الحرميان بن كثير ونافع، والعربيان أبو عمرو وابن عامر، هذا، والباقي أحاط بهم الولاء موالي. ذلك هذا الدين جعل العالم كله رفع الناس، وجعل الموالي قادة، وجعل القادة إذا لم يؤمنوا ماذا؟ إذا جاء الإسلام. ولذلك لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك هذا الدين رفع الله به أقواما ووضع به آخرين، لأن الذين تمسكوا بهذا الدين وعملوا به رفعهم الله وجعلهم يذكرون ويترحم عليهم. والذين كفروا بهذا الدين، أعوذ بالله، أخزاهم الله وجعلهم نكالا، وجعلهم مثالا للأسوأ إلى قيام الساعة. إذن يقول جل وعلا: إن المنافقين، جمع منافق، في الدرك الأسفل من النار، أو في الدرك الأسفل من النار. النار سبع دركات، المنافقون في آخر درجة منها. والمنافقون جمع منافق، وهو مشتق من النافقة. يقال إن الجربوع يجعل غار واضح، ويجعل غار صغير يسمى النافقة، هو الذي إذا دهمه الناس يخرج من هذا الغار الصغير. فلذلك كأن المنافق يظهر الإسلام وهو يبطن في جانب آخر الكفر، فكأن له اعتقاد مثل النافقة، له غار آخر. ولن تجد للمنافقين نصيرا ينصرهم ويحميهم من الله، ولكن الله تعالى كريم وفتح باب التوبة للمنافق وللكافر وللعاصي وللمبتدع، كل أصناف الفجرة والفسقة وأصحاب الموبقات الباب مفتوح. فذلك ينبغي لكل واحد أن يبادر قبل أن يفوت الأوان، إلا الذين تابوا، تابوا رجعوا عما فعلوا من المعاصي. وأصلحوا ما أفسدوا، واعتصموا بالله، يعني وجعلوا ثقتهم، وجعلوا اتكالهم إلى الله، وأخلصوا في كل أعمالهم لله، لا رياء ولا للسمعة ولا لأجل خوف، فأولئك مع المؤمنين. قال العلماء هؤلاء لأنهم سبق منهم نفاق قال مع المؤمنين نوع من اتباع ما كان فيهم، لكن هذا يدل على أنهم ما داموا مع المؤمنين فهم مؤمنون، لأن المرء مع من؟ مع من أحب، إذا تابوا وأخلصوا فهم من المؤمنين، لكن لم يقل فأولئك من المؤمنين إزراء بما كانوا اتصفوا به قبل ذلك، وتفريقا لهم بينهم وبين من كان في أول الأمر على الإيمان، لكن من تاب تاب الله عليه. فلذا ينبغي أن يبادر من هو متصف ببعض المعاصي أو عنده بعض البلايا أن يبادر بالتوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها. إذن يقول جل وعلا إن المنافقين في الدرجة السفلى من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. تابوا رجعوا عما كانوا عليه من الكفر، إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوا واعتصموا بالله، أي انضووا تحت شرع الله وتمسكوا بحبله وأخلصوا دينهم لله، لم يفعلوا ذلك سمعة ولا رياء ولا لأجل المصلحة ولا لأجل الخوف، وإنما ابتغاء مرضات الله، هؤلاء مع المؤمنين، هؤلاء من جملة المؤمنين. قال العلماء إنما سبق منهم سبب لهم ضعفا ولم يقل فأولئك هم المؤمنون، قال مع المؤمنين، ولكن ما داموا مع المؤمنين فهم منهم، لأن الذي ليس من المؤمنين لا يكون معهم. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، سوف في المستقبل يؤتي يعطي الله المعبود بحق للمؤمنين أجرا عظيما. وقد بين الله أجر المؤمنين الذين ينالوه في الجنة في أنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. إذن حري بنا أن نسمر للجنة، حري بنا أن نبذل مهر الجنة، الجنة لها مهر، والدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. ما يمكن واحد ينال الجنة وهو لا يصلي لا يصوم لا يغض بصره لا يكف لسانه لا يبر بوالديه لا يكرم جيرانه لا يترك الربا لا يترك الكذب لا يترك الغيبة. الجنة مهرها العمل، وقل اعملوا. فلذلك ينبغي لمن يريد الجنة أن يشتغل للجنة. الجنة ما يمكن يراها واحد وهو نائم. تتجافى جنوبهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما الدليل على هذا؟ دليل على ذلك قدرتي، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، البرهان القدرة، خلقنا الإنسان. إذا ما أقوله حقيق لقدرتي ولبيان أني أخلق، فامتثلوا أمري واجتنبوا نهي وبادروا بطاعتي قبل أن يفوت الأوان عليكم. هنا يبين لك إن المنافقين إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. فبادروا بترك النفاق، بادروا بترك الكفر. ولذلك قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وما داموا مع المؤمنين فسوف يؤتي الله المؤمنين وهم معهم، إذن هم منهم أجرا عظيما. ثم فتح باب التوبة وقال لهم ما يفعل الله بعذابكم، إن شكرتم وآمنت. ما استفهامية وقيل نافية لكن مرجوح. ما لا يفعل الله بعذابكم؟ ما الفائدة من عذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم. الله لا يظلم الناس شيء. إن شكرتم وآمنتم ربكم لا يعذبكم، لكن إن كفرتم ولم تشكروا ربكم ووقعتم في الهلكة فتحق عليكم كلمة العذاب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذا إن تبتم واستقمتم على الدين الله لا يعذبكم. ولذلك يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم له أو لولا أن أرسل لكم من يدعوكم للإيمان، وعلى كلا القولين فقد كذبتم فسوف يكون العذاب لزاما. إذن ما يفعل الله بعذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا لخلقه لأنه يعطيهم الكثير بالعمل القليل في الوقت القليل، عمر قليل وعمل قليل يعطيهم عليه الكثير. ومن تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها، ومن اضطر لا يؤاخذ. أي إنسان يعمل معصية مضطر لها رب يسامحه إلا ما اضطررتم إليه. أبواب الأمام مفتحة، الصلاة واجبة واقف، إن لم تستطع واقف جالس، إن لم تستطع جالس على جنبك، إن لم تستطع أن تتوضأ تيمم. الصوم واجب، إن لم تستطع لا يلزمك. الزكاة إن كان ما عندك مال لا تلزمك. الكذب حرام، إن اضطررت أكذب. الكفر حرام، إن اضطر الإنسان للكفر إلا من أكره، ولكن من شرح بالكفر، لا الذي ينسرح بالكفر صدر عياذا بالله هذا كافر. إذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدل، دين الرفق. إذا كيف ما تنجو الأمة؟ كيف ما تتمسك الأمة بهذا الكتاب وتكون قدوة في الخير وتنقذ العالم من دخول جهنم؟ لأن هذا الدين دين السماحة والنزاهة والعدالة والرفق وتبيان لكل شيء، ولا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه بأجمل أسلوب، ولا يوجد ضرر إلا وهو منفر منه بأحسن أسلوب في هذا الكتاب. لكن لا بد أن نقرأه، لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نتمثله. بدون تمثل القرآن وبدون فهمه لا ينفعنا. كالعيسي في البيداء إيش؟ يقتله الظماء والماء فوق ظهورهن محمول أو ظهورها. فالمسلم ينبغي أن يعمل بالكتاب، ينبغي أن يمتثل، ينبغي أن يتجنب، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ويتمثل هذا الدين فينفعه وينفع من يخالطه. أما إذا كنا نتكلم ولا نعمل هذا أمر خطير ويسبب لغير المسلمين النفرة من الإسلام. إذن لا يعذبكم الله إن استقمتم على الدين، وإنما يرحمكم ويكرمكم ويصلح لكم دنياكم وأخراكم. ثم قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قيل هذه الآيات متعلقة بالآيات السابقة، وعلى هذا يكون لا يحب الله أن يجهر لأحد بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن ظلم قراءة شاذة، أما من ظلم هي القراءة المتواترة. أي لا يحب الله أن يجهر لأحد بالسوء إلا من ظلم بأن كان منافقا يقال له يا منافق أو يا كافر، أو ظلم يقال له يا ظالم. إذن لا يحب الله أن يجهر لأحد بالسوء من القول إلا من اتصف بالظلم فيقال له يا ظالم. إذا كان منافق يقال له يا منافق، إذا كان كافر يا كافر، إذا كان ظالم أو سارق يا سارق، إذا كان مختلس يا مختلس، إذا كان مغتاب يا مغتاب. إلا من ظلم يجهر له بالسوء على قدر مظلمته. هذا القول المرجوح. القول الراجح لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإنه يجهر بالسوء على قدر ذلك مع اختلاف العلماء في المقصود بالجهر هنا. فبعضهم قال هذا الضيف يأتي للإنسان فلا يضيفه، فيجوز أن يقول تضيفت على فلان ولم يقرني. إذن هذا جهر بالسوء، لكن لأنه ظلم ولم يقرأ فأباح الله أن يقول فلان لم يقرني. قيل أو أنه ظلمه فيقول فلان مطلني حقي ولم يعطني إياه، أو اعتدى عليه فيجوز له أن يدعو عليه بقدر إيش مظلمته، اللهم انصرني عليه، اللهم لا تجعله يأخذ حقي ظلما، أو يدعو عليه بقدر المظلم، اللهم انتقم منه بقدر ما ظلمني أو بقدر ما آذاني. إذن إلا من ظلم فيجوز له أن يقول إذا كان ضيفا فلان لم يقرني، أو إذا كان ظلمه في ماله فلان ظلمني في مالي، أو إذا كان يعني دعاء يدعو عليه بقدره أن الله تعالى لا ينصره عليه أو يعاقبه بقدر مظلمته. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من هنا يمكن أن تكون في محل نصب ويمكن أن تكون في محل رفع. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء إلا من ظلم، فتكون من بدل من أحد الكامل في الجهر أن يجهر أحد بالسوء. ويحتمل أن تكون في محل نصب. لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من الجهر بالسوء من القول، لكن من ظلم فيجوز له ذلك. نعم. وكان الله جل وعلا سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم، فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم، فاحذروه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ثم قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا إصلاح ذات بين أو كلام طيب أو تضمروه أو تعفو عن سوء مظلمة علمت لكم فإن الله جل وعلا كان عفوا قديرا. وما دام ربنا عفوا قديرا ينبغي نحن أن نعفو، وأن من فعل لنا شيئا أن نعفو عنه. ولذلك يجوز للمسلم أن ينتقم بقدر مظلمته، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ولكن قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن ما دام الله تعالى إن أبدينا خيرا أو أخفيناه ربنا عالم به وهو كثير العفو قدير، نفهم من هذا أنه لا ينجي إلا الصدق، وأن المخرج من يوم القيامة هو أن يأتي الإنسان بعمل صادق فيه مخلص لله بعيد من الشرك ومن الرياء. فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له. ولذا خطورة الدنيا أن هذه العبادات الذي لم يتعمل لها تكون له عادة، فلا يتنبه من النية في الصلاة ولا من النية في الوضوء ولا من النية في النفقة ولا من النية في التعامل. وإذا لم تكن للعبادات نية لا تؤخذ عليها الأجور، تسقط. لكن الأجر بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم بالنيات ونهتم بمعرفة العبادات لكي نأخذ الدرجة الكاملة على العبادة، لأن العبادات طالب الرب بها بمواصفات معينة، هذا لازم يفهم. كثير من المسلمين يؤدي العبادات على غير المواصفات المطلوبة. إذا أدى للصلاة لا يأتي بالطمأنينة، لا يسبغ الوضوء، لا يتنزه من البول. ولذلك العبادة الماء اللي يتوضأ به له مواصفات، الصلاة لها مواصفات، اللباس اللي يصلى به له مواصفات، المكان اللي يصلى فيه له مواصفات، الإنسان إذا كان يريد أن يصلي له مواصفات، لا بد أن يستقبل جهة وأن يكون على هيئة معينة. إذن إذا كانت العبادة المعمولة على غير المواصفات المطلوبة، ما الذي يكون؟ يكون أجرها ناقصا أو غير مقبول. إذن فائدة العلم أنه يجعلك تعرف مواصفات العبادات وتؤديها كاملة فتأخذ الدرجة الكاملة. إذن قيمة العلم أنك أي عبادة تريد أن تمارسها تعرف مواصفاتها وتؤديها كاملة فتأخذ الدرجة الكاملة. إذن أهم شيء أن نعطي وقتا لمعرفة العلم، لأن العلم يحمينا من مما لا يحمينا، من الرياء، يحمينا من الشيطان، يحمينا من الخرافة، يحمينا من الدجل، يحمينا من البدع. فالإنسان إذا تعلم أمين من الشياطين. إذا جاء الشيطان وقال له ما شاء الله أنت كلامك طيب، يقول له لعنة الله عليك أنا أبصر بنفسي. إذا جاء في الليل وقال له أنا رسول الله فعل كذا، يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيك أمرك ببدعة، الرسول لا يأمر بالبدعة. ولذلك الله قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الذي يحمي من الشيطان هو العلم. كم من واحد الآن يقوم بالعبادة ويقوم بالأذكار ويقوم بالقراءة ولكنه لا يلتزم بالسنة، فإذا قلت له طبق السنة يقول لك أنت ما تعرف المكان اللي عند الله، أنا كل ليلة يأتيني ربي، كل ليلة نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لي ويقول. الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي الشيطان في سورة أخرى ويقول لك أنا الرسول أفعل كذا لا تفعل كذا. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن أكبر ما يحمي من الشيطان هو ما لا العلم. العلم هو اللي يحميك. وكثير من الذين يتعبدون على غير علم يأتيهم الشيطان ويخلي الواحد يطير في السماء ويخلي الواحد يمشي على البحر، لكن هل هو مبتدئ أو على السنة؟ إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الفيصل السنة، تطبيق السنة. لذلك ينبغي لنا أن نقبل النصوص. أما الاستحسانات والملامات لا تؤخذ منها النصوص، النصوص تؤخذ من قول الله وقول رسوله وإجماع المسلمين والقياس الصحيح. هذه الأربعة هي تؤخذ منها النصوص. أما الملامات والإلهامات والتحسينات لا تؤخذ منها النصوص. حدثني فلان عن ربي أو حدثتني نفسي، هذا كلام فاضي. إن النفس لأمارة بالسوء أو نستحسن، لا، الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم. من لم يشافه علمه بأصوله فيكونه في المشكلات ظنونه. من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون. والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا، حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. إذا نحن أهم شيء نتعود عليه أن أي إنسان أتاك بشيء قل له أتيني بدليل. الدليل ما هو؟ قال الله، قال رسوله. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال للنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالدين كامل، وما لم يوجد في الكتاب يوجد في السنة، وما لم يوجد في السنة يوجد في المسائل التي هي مبينة في مثل هذا. ولذلك الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن زوجي ولدت غلاما أسود، إن زوجي ولدت غلاما أسود. طبعا هذا بالرفق، أنا أنكر الولد، هذا الولد ما هو ولدي. لكن قال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. قال له ما ألوانها؟ قال له حمر. قال له هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال له والولد؟ لعل عرقا نزعه. فالأعرابي مرة وصل فيه المعلومة إلى أن يعني اقتنع 100%، وقال لعل عرقا نزعه وفهم. بعدين ما قال له، قال له لك إبل، لأن هذا مثال من البيئة الأعراب، ولك إبل يفهم، لك إبل. إذن القياس الصحيح. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمتاز بالإتيان بالأمثلة التي يفهمها الممثل له. الرجل الشاب الذي جاء قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ لا. قال له كذلك الناس. شوف جاءه من كامل المروءة. قال له أذن لي في الفاحشة. قال له أدلو، أدلو. لو واحد الآن شيخ يأتي شاب ويقول له أذن لي في الزنا، ما لا يقول له؟ قم يا خبيث أمشي، قم، ما تستحي. لكن هو قرب منه، قال له تعال. أترضاه لأمك؟ لا. أترضاه؟ قال له كذلك الناس. كذلك شوف يعني أثار فيه مكامن الغيرة المروءة. وهنا قال له ألك إبل؟ قال له لعل عرقا نزعه. إذن هذا الدين دين كامل، وجاء لإنقاذ البشرية. لكن الذي ينبغي لكل واحد منا أن يعطي وقتا لهذا الدين، لا بد أن نقتطع وقتا، لأن كل عمل لا بد فيه من الوقت، لا يوجد شيء بدون الوقت. فإذا لم نعطي وقتا للدين بكيف نفهم الدين؟ ولذلك أهم شيء في الدنيا الوقت، لأن لا إله إلا الله تحتاج وقت. سبحان الله وبحمده، الصلاة، الصوم، الزراعة، الإنتاج، الإنجاب، العلم، كل شيء يحتاج الوقت. فما دامت الحياة كلها هي وقت، والمال وقت، والحسنات وقت، والجنة تحتاج وقت، ينبغي أن نبذل وقتا لديننا. كل واحد منا يقتطع ساعات في يومه لهذا الدين، يفهمه، يعمل به، يدعو الناس إليه، يمارسه، يطبقه. لأن الذي يجعل الإنسان ينفع الناس أن يطبق. التطبيق هذا يجعل الناس يمتثلون هذا الأمر ويحبونه وينفعهم. أما إذا كنا نقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا والربا منتشر، إيش الفائدة؟ ولا يغتب بعضكم بعضا وكل واحد يغتاب الثاني، لا يسخر قوم من قوم كل واحد يسخر، إن بعض الظن إثم كل واحد يظن، إيش الفائدة إذا كنا نقرأ ولا نعمل؟ وثقوا تماما أن الله قادر ولا تخفى عليه خافية، وأي عبد استقام على هذا الدين الله سينصره، الله سيصلح له دنيا، الله سيصلح له أخرى، الله سيبارك له في عمره في ولده في ماله، وأي شيء أعظم من أن تصلح لعبد دنيا هو أخرى. إذا لا بد أن نجتهد نمارس الدين وندعو الناس إليه بأعمالنا وبأخلاقنا قبل أقوالنا، لأن الدعوة العملية أكثر نفعا وأقل ضررا. وثقوا تماما أن الأمة لو فهمت هذا الدين وعملت به لدخيت بقية الأمم الغير مسلمة في دين الله أفواجا. وأكبر ما يعيق العالم عن الإسلام أخلاق المسلمين، أكبر معوق للكرة الأرضية أن تدخل في هذا الدين الذي كل يوم يظهر إعجازه وجماله وحسنه وعلاجه لمشاكل العالم. الآن العالم في حاجة إلى النظام المالي الإسلامي، كل النظم فشلت. الله يقول يمحق الله الربا، انظروا إلى الربا كيف ماذا حصل له، ويربي ماذا؟ ويربي الصدقات. فدين كل يوم تظهر معجزته في الطب في الصلاة في البيع في كل عمل، كل مراحل من مراحل الحياة يظهر إعجاز القرآن فيه، في الأجنة في كل جانب الإسلام كل يوم يظهر إعجازه. فحري بنا أن نفهمه وأن ندعو الناس إليه بأخلاقنا وبإكرامنا للبشر. ولذلك ينبغي لنا أن نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لإدخال الناس في الإسلام، وطالما استعبد الإنسان إحسانه فينبغي أن نحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. ولها تفتح لها. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.